هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وكل عام أنتم بخير. عاش الراديو، عاش الراديو، يحيى الراديو، يحيى الراديو، واللي اخترعه بدعوا الراديو. قد أسعدنا، قد أسعدنا، قد أضحكنا، قد أضحكنا، وفي أنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية، ألف تحية، ألف تحية لهذا الراديو. نحتفل هذا الأسبوع بعيد الإذاعة المصرية التي انطلقت عبر الأثير في 31 مايو عام 1934. راديو بلدنا يا زلم سلم، لما بينطق وبيتكلم كل الناس منه بتتعلم، وكأنه 100,000 معلم. فيه الكلمة، فيه الكلمة، فيه البسمة، فيه البسمة، أجمل حكمة يقولها الراديو. قد أسعدنا، قد أضحكنا، قد أضحكنا، وبأنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية، ألف تحية، ألف تحية لهذا الراديو. وفي هذه المناسبة نخصص هذه الحلقة من منوعات درامية لإذاعة تسجيل النادر للاحتفال بالعيد الثلاثيني لإنشاء الإذاعة في 31 مايو عام 1964. قدمته الرائدة الإذاعية صفية المهندس، وضم لقاءات وتسجيلات نادرة. هذا التسجيل مستمر معنا من أول الحلقة حتى ختام المنوعات الدرامية، حيث نقتطع مقتطفات من هذه السهرة الطويلة التي قدمتها صفية المهندس في عام 1964، ونقدمها متتالية في برنامج منوعات درامية الآن لما فيها من قيمة وندرة ملحوظة. 30 سنة على الهواء، سهرة كاملة تقدمها صفية المهندس في العيد الثلاثين للإذاعة. سيداتي سادتي، مساء الخير وكل 30 سنة وانتم طيبين. النهاردة وأنا بلتقي بيكم لنحتفل معا بعيد الإذاعة، بنكتشف أن تاريخ إذاعتنا هي تاريخ بلدنا، هي تاريخ هذه الفترة من عمر بلدنا. فإذا سمعت هنا أن الإذاعة بدأت بإدارة إنجليزية، فالآن البلد كلها كانت إدارة إنجليزية. وإذا سمعت أنها بدأت إرسالها على فترات لاحقة قصيرة متقطعة، فالآن أنفاس البلد كلها كانت على هذا المنوال. وإذا عشتم معانا عبر التطور المذهل اللي أصبحت بفضله أول إذاعة في العالم، ف فالأن البلد كلها بدأت مرحلة انطلاق تسعى فيها إلى أن تكون الأولى في كل شيء. ولقد أصبحت الإذاعة في هذه السنين الثلاثين في حياة المجتمع كالماء والنور والهواء، جزءا لا يتجزأ من أدق تفاصيل حياتنا اليومية، لدرجة أن المجتمع بلا إذاعة لا يكون هو نفس المجتمع الذي عرفنا وألفنا ملامحه. كيف يمكن أن نتصور أنفسنا بلا إذاعة؟ مش هنحتاج إلى خيال ولا إلى قدرة على التصور لكي نعيش هذه التجربة. إحنا عشنا هذه التجربة فعلا، مررنا بتجربة فترة لم تمر بها إذاعة في العالم ولم يمر بها مجتمع في العالم. كان ذلك يوم صبت شحنة من قنابل العدوان غضبها على محطة إذاعتنا، ويومها ساب الصمت الرهيب حياتنا وعشنا لحظات غريبة رهيبة يختلف طعمها تماما عن طعم الحياة اليومية اللي ألفناها. ولم تعد الحياة إلى مجراها من جديد إلا حين على ودوى من جديد صوت مصر، صوت بلدنا. Yeah. عشيق وألف مليون صديق من كل جنس ودين. يا مسهرة السامر يا مجمع الصمار يا مقربة الدنيا يا موحدة الأفكار. وإذا كان علينا أن نبدأ بداية تاريخية فلا بد أن نرجع إلى ما وراء هذه السنوات الثلاثين بعشر سنين كمان. ألو ألو، هنا راديو رمسيس. سيداتي وسادتي، نقدم لكم برامجنا الأصيلة، برامجنا التي لا مثيل لها في الجودة والإتقان، راديو رمسيس لصاحبه إسماعيل وهبي. ألو ألو، هنا راديو مصر الملكية لصاحبه أحمد الفريد رفاعي. راديو مصر الملكية هو الوحيد الذي يقدم لكم أشهر التقاطيق والأدوار. ألو ألو، هنا راديو مصر الفتاة، راديو الشباب والكفاح. راديو مصر الفتاة يقدم لكم الموسيقى والأحاديث المحترمة. ألو ألو، هنا راديو فيولا لصاحبه حبشة فني جرجس. راديو فيولا لا يحب الفش ولا الأنطة، راديو فيولا هو الأصل والباقي هو التقليد. ارسل قرش واحد إلى راديو فيولا يسمعك الدور الذي تحبه. والآن نسمعكم دور لمطرب الشباب محمد أفندي عبد الوهاب. طيب أكون كومباني للأستاذ محمد عبد الوهاب الموسيقى. أفخر أنواع الكرش الضاني بالقمص والصلصة في مصمت السعادة الأبدية بحارة النصرية. Baby, بقى ليه بقى بيغهان فيك عشان. الو الو، هنا راديو مصر الملكية. سيداتي وسادتي، لا يفوتكم الاطلاع على أجمل تشكيلة من الأسنان الصناعية لدى معمل أسنان عبد الصمد بالسيدة زينب. أبي بصرة بين كومي والبن، ودي بصرة تانية بالسيف اللي ما شوفك مرة كان باين ملكين نايب فين عيبني ليه بقى ليه بقى ليه بقى ميران فيك. دي كانت صورة من المحطات الأهلية للإذاعة اللي كانت منتشرة قبل إنشاء الإذاعة الرسمية. وأول محطة أهلية من هذا النوع أنشئت في سنة 1921، وكان صاحبها المرحوم أحمد صادق الجواهرجي، كان اسمها محطة راديو القاهرة. وكان الفنانين والأدباء اللي بيعملوا فيها لا يتقاضوا أجر على مجهوداتهم، ومنهم جورج أبيض وعبد الرحمن رشدي وعزيز عيد وداود عصمت ومصطفى دسوقي وحافظ إبراهيم وعبد العزيز البشري. وكان فكري أبازة بيلقي فيها المونولوجات، من بينها المونولوج الشهير اللي ألفه في أثناء ثورة 1919. أبناء الوطن هلموا سيروا إلى الأمام، ارفعوا الصوت قويا فالحر لا يضام، ارفعوا الصوت قويا فالحر لا يضام. أواد النيل تطلع وفاخر بالأبناء، بذلوا الدماء فداء ففقدناهم شهداء، بذلوا الدماء فداء ففقدناهم شهداء. بالصدر تلقوا طعنا ورصاصا في الفؤاد، أسلاموا الروح فأحيوا روحا في البلاد، أسلاموا الروح فأحيوا روحا في البلاد. رام الداخل مراما دونه بحر دماء، كتب الما مات لشعب فأراد الشعب بقاء، كتب الما مات لشعب فأراد الشعب بقاء. لجأوا للدين وظنوا أن التوفيق محال، فإذا الهلال صليب وإذا الصليب هلال، فإذا الهلال صليب وإذا الصليب هلال. وانتهت قصة المحطات الأهلية في مصر بصدور تصريح 28 فبراير، إذ كان بالتصريح فقرة تنص على تعطيل المحطات اللاسلكية التي تعرقل مواصلات الإمبراطورية البريطانية. وبعد سنين عادت المحطات الأهلية مرة أخرى إلى الظهور، ولم تكن هناك رقابة على هذه المحطات، وكان أصحابها واللي بيزيعوا منها بياخدوا حريتهم لدرجة تبادل الشتائم مع النقاد اللي بينتقدون في الصحف. وكان من أشهر المساجلات على الهواء مساجلات المرحوم الشيخ محمود صبت. يا ليلي كان الله يرحمه موضع هجوم مستمر وتشنيعات من نقاد الصحف، وكان بيعتقد ان هذه الحملة موعز بها من عبد الوهاب بحجة ان عبد الوهاب بيغير منه، فكان لما يؤدي دور من ادواره تبص تلاقيه يتوقف عند حركة غنائية بارعة ويقطع الغناء. Amen. الله الله يا روحي، الله يا عيني، الله يا شيخ صبحي اللي ما فيش منك. سامع يا اسم مختار؟ سامع يا ابمل. يدرس عبد الوهاب بتاعك يقول دي؟ طيب بلاش دي، يقدر يقول دي؟ طول الليالي وانا طيفك على بالي على بالي على بالي يا اللي غرامك ملك ثم صدر قرار بإلغاء المحطات الأهلية وإنشاء محطة الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. وفي مثل هذا اليوم من 30 سنة تردد على موجات الأثير صوت يقول هنا القاهرة. كان صوت أحمد كمال سرور، وبعده بدأت الإذاعة إرسالها من شارع علوي من نفس العمارة اللي بتسمعوا منها الآن هذا البرنامج. الإذاعة يومها كانت بتحتل طابقين من هذه العمارة. النهاردة الإذاعة زحفت على 4 عمارات أخرى في المنطقة، وبعد شهور قليلة هتجدد شبابها ب20 استوديو جديد في مبناها الجديد الكبير بشارع ماسبيرو، المبنى اللي أنشئ لها والأخيها الصغير الذي ولد عملاقا التلفزيون العربي. ونبحث عن برامج اليوم الأول في الإذاعة في مجلة الراديو المصري، ولكن مجلة الراديو المصري لم تصدر إلا في أواخر أول سنة من تاريخ الإذاعة. ندور في الجرائد اليومية الصادرة في هذا اليوم فلا نجد برنامجا محدودا، وإنما نجد برنامجا تقريبيا يتضمن حفلة غنائية للآنسة أم كلثوم واسطوانات لمحمد عبد الوهاب. أم كلثوم وعبد الوهاب من 30 سنة كانوا في المكانة اللي جعلت الاعتماد عليهم منذ اليوم الأول في حياة الإذاعة أمر ضروري. وهذا يقودنا إلى أن نكتشف أن هناك أسماء صنعها الميكروفون وأسماء اعتمد عليها الميكروفون في طفولته الأولى. الميكروفون دخل حياة المجتمع فوجد أسماء أم كلثوم وعبد الوهاب وصالح عبد الحي وفتحية أحمد، ثم صنع الميكروفون كل اسم جاء بعد ذلك. واليوم إذا أدرت مؤشر راديو على أي محطة من محطات القاهرة فلا بد أن نلتقي مع لحن لمحمد عبد الوهاب. أستاذ عبد الوهاب، أنا مش هسألك طبعا أنت إمتى بدأت علاقتك بالإذاعة، لأن عارفة أن علاقتك بالإذاعة بدأت من بداية الإذاعة الحكومية يعني سنة 34. عايز أسألك أول غنوة غنيتها إيه في الإذاعة؟ أول أغنية غنيتها كانت للأستاذ أحمد رامي، وكانت قصيدة مطلعها آه يا ذكرى الغرام. طيب الميكروفون بالنسبة للمغني هل كانت حاجة جديدة؟ ها قطعا كان حاجة جديدة خالص، يعني بالعكس يعني كان شعور غريب. يعني أنا حسيت وأنا بغني قدام الميكروفون لأول مرة بمسؤولية خطيرة جدا، وحسيت بالفرق بين الكاتب وبين الخطيب. حسيت بإني أنا في الظرف ده أو في الموقف ده كاتب أكتر مني خطيب، يعني محسوب عليه كل كلمة. فبلا جدال إنه بيبقى مسؤولية كبيرة خالص، وإحساس بالإجادة، يعني بالرغبة في الإجادة لأنه كل شيء محسوب عليه. وطبعا كانت الإذاعة على الهواء مباشرة. طبعا كانت، ما هي آدي يعني آدي اللي بقوله إنه كانت إذاعة على الهواء، فكان الإنسان بيبقى محسوب عليه كل شيء لأنه على الهواء وجاي بيبقى مسجل كمان. يعني بيتسجل وبيتسمع في ساعتها لكل الناس. طب ده يقودنا إلى سؤال، وهو تفتكر أن المغني لما بيذيع على الهواء مباشرة بيجيد أكتر يعني، ولا لما بيسجل أغنية؟ أنا أؤمن بالتسجيل، أؤمن بالتسجيل، لأن التسجيل أولا الواحد بيقدر ينتقل أحسن، ما بيسجلش مرة بيسجل مرات، وبعدين بيقدر ينتخب الأجمل، وبعدين بيقدر يعمل مونتاج مش بس الأجمل، في يعني ياخد القطعة كلها التانية أو التالتة أو الرابعة، لا ممكن جدا أنه يمنتج بين 3-4 حتت حته واحده. أيوة. فدي فرصه نادره ما تتاتاش لواحد بيذيع على طول على الناس يعني. كانت زمان الوصله الغنائيه مدتها قد ايه؟ نص ساعه كان على الاقل يعني. نص ساعه يتقال فيها غنوه واحده ولا اكتر؟ لا غنوه اغنيه واحده. اغنيه واحده. طب ايه الاغاني اللي كانت محبوبه اغاني لك في خلال العشر سنوات الاولى من فتح الاذاعه؟ انا بعتقد الجندول. كانت يعني العمل اللي كان في حياتي انا يعني الناس حسيت كان جنبه. بتعتبر ان الجندول مثلا دي كانت مرحله تطور بالنسبه لي؟ كان بالنسبه لي كانت تطور لان كانت بقى فكره تلحين الجمله السريعه، الكلمات الجمل السريعه اللي ما فيهاش بطء، الشعر يعني الكمية الصغيرة من الشعر في حتة، يوم الإنسان بقى يفضل يمط في الكلمة عشان خاطر يقدر يملى زمن. لا كانت الكلمة سريعة لأن كانت القطعة نفسها طويلة. أي. يعني القطعة دي لو كان الإنسان غناها زي الغناء القديم يمكن كان قاعد فيها 5 ساعات. أي. بعد كده متهيألي برضو يعني حصل تطور آخر للأغاني. الأغاني السريعة. أيه. وده اللي فرضت علينا الحكاية دي السينما، لأن بعد كده اتجهنا إلى السينما، وطبعا السينما لا تحتمل أغاني من نص ساعة، لأنه معنى هذا أن لو غنيت أغنية في نص ساعة في الفيلم معناها خدت تلت الفيلم، فكانت أغاني بتاع 8 دقائق 9 دقائق على الأكثر. طب أول أغنية وطنية قلتها في الإذاعة إيه أستاذ عبد الوهاب؟ أول أغنية كانت حب الوطن فرض علي. كانت أغنية وطنية، حب الوطن فرض علي أفديه بروحي وعيني. لبس ناح البلبل فكرني بالوطن الغالي، قضيت عزي شبابي فيه وفي حبايبي وعزاني، وانشف سؤالي يا أستاذ عبد الوهاب، هل تفتكر أن الميكروفون له فضل على الفنان؟ فضل كبير جدا، فضل كبير، لأنه الحاجة اللي احنا كنا بنحتاج إلى أن ناخد من اسكندرية الأسوان قطر سكة حديد وننزل في البلاد والكفور والقرى عشان خاطر ننشر أغنية، الآن أصبح دي مسألة ثواني، يعني واحد يقف قصاد الميكروفون يسمع ملايين من العرب أغنيته في الوقت اللي زي ما قلت لحضرتك كان الإنسان يحتاج لأي أغنية لأشهر عشان خاطر يقدر ينجحها في بلده بس، دلوقتي في أو يسمعها على الأقل في بلده، دلوقتي في كل بلاد العالم، ولو أن ده يعني سلاح برضو ذو حدين. ذو حدين مفيش شك أبدا، لأن قطعا برضو له سيئات. هو له سيئاته أنه الإنسان بيحكم على طول في ساعتها وبيطلع يا اما يطلع الفنان السما يا اما ينزله. طب يا استاذ عبد الوهاب، الاذاعه بتحتفل كل 10 سنين بعيد ميلادها، يعني مش هتحتفل بعيد ميلادها الا بعد 10 سنين عيد ميلادها 40، فايه املك بالنسبه للاغنيه العربيه في خلال 10 سنوات اللي جايين؟ انا املي ويعني ارجو ان الاغنيه اشوفها تعدت أسوار بلدي وخرجت وبقت أغنية في نطاق عالمي. وأنا لا تتصوري قد إيه سعادتي أما ألاقي واحد أفرنجي ما بيتكلمش عربي ولا مش علاقة بالموسيقى العربية يحب أغنية عربية أو يحب يقتنيها أو يشتريها أو يسمعها أو يكلم عليها أو يستفهم عنها. دي حاجة بتسعدني جدا، لأن طبعا الإنسان أي فن بيكون بيتخطى حدود بلده وبيخرج بره، دي معناها دي كلها دي يعني أصابع بتمتد إلى خارج بلدي. طيب يا أستاذ عبد الوهاب احنا متشكرين، وربنا يديك طول العمر وتحتفل معانا بعيد الإذاعة الأربعين إن شاء الله يا فندم. وكانت برامج الإذاعة تبدأ في السنين الأولى من عمرها في 7:15 صباحا لتقدم التمرينات الرياضية اللي كان يتناوب تقديمها بليغ أفندي صفوت وعبد المنعم أفندي مختار. واحد اثنين واحد اثنين سن ماد سن ماد شهيق زفير شهيق زفير ارفع راسك ارفع سرك ايوه كده ايوه كويس معايا واحد اثنين هوب هوب هوب هوب واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين بعد الألعاب الرياضية كانت الإذاعة تقدم القرآن الكريم وبس. أيوه بس، بمجرد ما ينتهي القرآن يضرب السلام. أيامها كان السلام الملكي، أي إن مدة الفترة الصباحية لم تكن تستغرق سوى 3/4 ساعة، وبعد ترجع الإذاعة تاني من الساعة 10 لغاية 12 ظهرا. حكاية فترة من الساعة 10 ل12 دي لها فلسفة تختفي وراها ولازم تعرفوها. الغرض من الفترة دي كان إتاحة الفرصة لمحلات بيع أجهزة الراديو إنها تجرب الراديو قبل ما يستلموا الزبون. وبعدين من 2 لـ2:30 بعد الظهر كان في فترة إرسال تانية، والحكمة من هذه النصف ساعة الإذاعية تعويد الناس على الغداء في هذه الفترة. وبعدين كانت الإذاعة تسكت لغاية الساعة 5 وترجع تقدم فترة طولها ساعة وتعود إلى السكوت مرة أخرى لحكمة هتعرفوها بعدين، ثم تعود إلى الإرسال من الساعة 7 إلى الساعة 11 بالليل. أي أن مجموع ساعات الإرسال كانت لا تتجاوز 9 ساعات وربع في اليوم، مقابل 111 ساعة ترسلها الإذاعة الآن في اليوم الواحد. معلش، ما هو برضو كنا وقتها بنبني قناطر إسنا، ودلوقتي بنبني في السد العالي. النهاردة بيطفي ويانا الشموع صديق لهذا الميكروفون من 30 سنة، ففي أول سنة من عمر الإذاعة حصل التعارف بين الميكروفون وبين المحدث الشعبي الضاحك الباكي فكري أباظة. تعالوا نسمع فكري أباظة هيقول لنا إيه النهاردة. أذكر أن كنت أنا والشيخ عبد العزيز المشري الله يرحمه والدكتور الله يرحمه محبوب ثابت، وخدونا يختبرونا، عاملين حاجة اسمها تيست، يختبرونا في الصوت ويختبرونا كمان في المدة الزمنية المحدودة عشان يعرفهم يزبطوا المواعيد. بقيت خايف لصقت، لكن الحمد لله نجحت أنا والشيخ البشري. لكن الدكتور محكوم ثابت مديله دقيقتين قاعد يتكلم تلت ساعة. يا دكتور احنا قلنا بدقيقتين، قال لا أنا محماش وما أكلمش إلا بعد تلت ساعة. من يومها بقى حرمنا من الصوت العظيم بتاعه وحرمنا من علمه، ما أكلمش في الإذاعة. كان في الوقت ده كمان معنا الرحمه الشيخ ربحت المقلق العظيم وسيدة أم كلثوم أطال الله بقاها. فأنا أعتقد أنه الترتيل وتلاوة الشيخ ربحت للبلاد العربية وأم كلثوم بصوتها الملائكي كان أكبر دعاية لمصر في البلاد العربية. كل الأحاديث الاجتماعية التي ترد على الخاطر، يعني أنا أكلمت في تفسير القرآن بعض آيات القرآن، أحاديث نبوية يمكن 15 محاضرة، أكلمت على تحديد النسل، أكلمت على الحياد، يعني سياسة واجتماع وكل شيء في البيوت التليفون إلى آخره. أنا بعتبر إني أنا راجل مطلع على اللغة العربية ودرست أداب اللغة العربية ودرست كمان علوم باللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية وأخذت الليسانس، فكنت أظن إن في مقدوري إني أفسر الآيات القرآنية التفسير العصري، لأن معجزة القرآن إنه بينطبق على كل عصر وأحكامه بتسري على كل عصر. فتصدرت لتفسير أظن 7 محاضرات وبعد الأحاديث النبوية العظيمة، وبعدين قامت القيامة ضدي وقالوا إزاي واحد زي ده يتعرض لتفسير القرآن ويتعرض لتفسير الأحاديث النبوية، وده باب الاجتهاد قفل وما يسمحش لغير العلماء المتخصصين إنهم يتكلموا في هذا. ولكن بالطبيعة الإذاعة لم تعبأ بهذا واستمريت أفسر القرآن حسب مخي أنا وحسب إدراكي أنا وكذلك الأحاديث النبوية. وكذلك قامت قيامة كبيرة لما بقيت أتكلم باللغة العامية أو اللغة العربية الفصحى اللي مع اللغة العامية بأسلوب اللي بتكلم بيه الآن، قامت قيامتهم الأستاذ الكبير عمر الإسكندري وآخرين، الشاب ده جاي يحطم اللغة العربية في الإذاعة ولا يجوز مطلقا أن تلقى أحاديث باللغة العامية. كنت لمت لا، أنا بكلم جمهور أغلبه أمي لا يقرأ ولا يكتب، في أطفال بيسمعوا، جمهور الإذاعة مش زي جمهور الصحف اللي يجب أن يكون يعرف القراية وكتابة عشان يقدر يقرأ ويفهم ما يكتب. ما ضرش أفهم أبدا أن واحد موظف من زراعة يروح يقول للفلاحين كيف يزرع القلقاس، هاتوا التقاوى واحفروا حفرة طولها 10 سنتيمترات وعرضها كذا، لا يمكن، ده عبث. ولذلك أنا أصررت على إني أكلم بالمزيج بين الفصحى واللغة العامية. يمكن من 70-80 محاضرة باسم خدت الحاجة خضرة قروية تجيلي من البلد وحافظة أحاديث بلدي فلاحي، وأنا بعتبر إني من أعلى مراتب البلاغة العربية الأحاديث اللي هي الأمثلة البلدية. وكانت خالتك حاجة خضرة تجيلي من البلد ونقعد نتكلم، كل ما تقول حاجة حديث نفسره ونطبقه على الحالة الحاضرة إزاك في كل وقت، وكنت أعتقد إنها ناجحة جدا. زمان كان في رأس مالية وكان فيه إقطاع وكل حاجة، كنا بحرص شديد أو الإذاعة بتحرص كل الحرص على إننا ما نعتديش على هذه الشخصيات، لكن النهاردة الاشتراكية بقت هي المبدأ، ففي تطور في الإذاعة، ثم فيه بلا شك تقدم في جميع الأبواب، في تطور في الرأي وفي الفكر، الحياد تقرر، الاشتراكية تقررت، الإقطاع انتهى عهده، الملكية انتهى عهدها، إلى آخر التفرقة الاجتماعية انتهى عهدها، فبلا شك أفكارنا بتتقدم، بقينا من الأمم المتقدمة في أفكارها، فالإذاعة تطورت هذا التطور وتقدمت. وأنا لا أنسى أبدا المعجزة اللي عملت الإذاعة أيام العدوان الثلاثي، لم يشهد العالم ان اذاعة تضرب عليها قنابل وتستطيع انها تعمل كل يوم ولا تنقطع ابدا، وتستطيع انها تنفس روح الحماسة في الجماهير وتخليهم رابط الجأش كانوا يشوفوا القنابل وابتسموا. فالفضل الاذاعة هذا وانا احب اني اسجله لاني انا انتمي الان للعائلة الكريمة دي. زمان يا ترى كانت ايه الوسيلة اللي بتجمع القلوب وبتمهد لتكوين العيش السعيد؟ زمان طبعا ما كانش فيه غير الأسلوب التقليدي عن طريق الخطبة. هنسمع دلوقت لقطة من برنامج جرب حظك مع شخصية من ملامح زمان. أم صالح خطبة، أم صالح خطبة. أنا بدور مصلحة البلد. طب استني يا ست، استني بس. لا أنا بروح ساعة 5 بيت العريس، بروح ساعة 5 بيت العريس. شو بيام بيمين عادي بيمين مجوز ولا لا عادي ولا لا يعمل عليه مكر. استني بس شوية لما يعني تاخدي وتدي معايا يعني. طيب أسألك سؤال تجاوب عليه. طيب أكيد. طيب ست أنت اسمك إيه؟ اسم حليمة صالح، اسم أم صالح، ما يجاوب اسمه، ما حدش يعرف اسمي. اسمي أم صالح. أم صالح. طيب يا ست حليمة أو يا ست أفندي. أم صالح أنت متجوزة ولا بتشتغلي؟ أفن؟ متجوزة ولا بتشتغلي؟ أنا؟ أنا بشتغل خطبة. بتشتغلي خطبة؟ 48 سنة خطبة، أنا في مصر من زمان. ما فيش بلد ما سافرتش. طيب بس خلي الجواب على قد السؤال. قول يا سيدي. اصلك منين فندم؟ اصلك منين يا بلد يعني؟ اصل تركيا من انادول من انقرة. تركيا من انادول من انقرة. وجيتي مصر امتى؟ سنة كام؟ انا جيت مصر دلوقتي 48 سنة. وانت سنك دلوقتي كام سنة؟ انا مولودة سنة 66 عربي. قولي 67 سنة. مولودة سنة 6 عربي؟ ايوه سنة 1306. ايوه. واحنا دلوقتي السنة دي سنة كام؟ 79. 6 من 79 يبقى 73 سنة. دي طلع منهم كل سنة 15 يوم عمري 66 سنة. على فكرة دي حاجة عجيبة جدا، الخمستاشر يوم اللي هم فرق السنة العربي من السنة الميلادية. فانت الحقيقة ست واعية خالص يا ست ام يعني. طب ايه اللي خلاك تيجي مصر؟ اه؟ ايه اللي خلاك تيجي مصر؟ فايكان برنسيسة جابني في مصر. نعم؟ فايكان برنسيسة. اه. مرات الزيت باشا جابني مصر. واحدة برنسيسة جابتك مصر؟ جابني مصر، جوزتني هنا، مش قادر سافر اصلا بلد مصر عظيم. آه. بيحب الغريب. اه يعني انا كمان عاوز اختم مصر. ده كويس قوي. وانت عشان تخدمي مصر اشتغلت خطبه؟ اشتغلت خطبه، خلفت ايه؟ خلفت 100,000 ايال. آه. كلهم امانه سلامه. اه عشان بروح بيت العريس بالله الساعه 12. اه استني الساعه 12. استني بس. يعني انت خلفتي انت اولادك 100,000 افندم؟ انت بتحس ان كل الناس اللي انت جوزتيهم وخلفتي دول ولادك؟ كلهم متجوزين خلفين. طب انت زي ستنا حواء يعني؟ اه. طيب يبقى كويسه. طب انا عاوز اقول حاجه، انت ازاي بتجوزي الناس؟ بشتغل جد. استنى ما عنديش اخوانا. انا عاوز افهم يعني. افهم سيدي افهم. اه. الحقيقه دلوقتي انت بتجوزي الناس لبعض ازاي؟ ايوه. ازاي؟ يروحوا اريد يجيني واللي عاوزه عروسه. ايوه. نروح بيتي قبله اعمل لها مخبر، شوف العريس شكل ايه، ميته كام، ابوه مين، امه مين، جد مين. انا خطبه 48 سنه ما جوزتش واحد امها اجانب ابدا. اه ما جوزتش واحده امها اجنبيه؟ ما لخبطتش بيز. لازم كلها مسلمين لمسلمين، ماليش دعوه اجانب. اه الاجانب مالكيش دعوه بيهم يعني. لكن انت ازاي بتضمني انك انت تعرفي ناس كويسين؟ بعدين عروسه ابو العروسه اهل عروسه يعني نروح بيت العروسه نشوف ابو مين ام مين جد مين. ايوه. انا احنا من منيا روح لهم، من بني مزار روح لهم، فيوم روح لهم، شنورس روح لهم، منيا انا روح لهم، عسوت روح لهم، تما روح لهم، كل بلد روح لهم. آه. عشان نشوف، عشان ما سويتش وشي. طيب انا عاوز اقول ايه؟ قول يا سيدي. انت دلوقتي تضمني منين ان ما فيش واحد شاب بيغشك مثلا ويضحك عليكي ويديلك معلومات غلط؟ لا ما اقدرش. انا مش عاوز بنتي تروح بيت الخطبه، بيشوفوا العريس يروح بيت الخطبه، قبل بعضهم بيت الخطبه، انا ما اضمنش ده. اه انت ما تحبيش يعني تجمعي؟ لا لازم بيت ابوها. ما تحبيش تجمعي بين العريس والعروسه؟ لا لا لا لا لا لازم بيت ابوها. كمان انا مش عاوز يا سيدي من غير كلام، مش عاوز. انا مصر انا زعلان قوي دلوقتي، عمل مهر 25 قرش، هو فرخه ولا فار؟ آه. ايه 25 قرش ده؟ زعلانه من ال هو يجيب شراب والنبي ما يجيب شراب. ونقلب سوا في مكتبة الإذاعة ونقف قدام قسم البرامج الخفيفة، نلاقي فيها أكتر من صورة ضاحكة تغرينا بسماعها، يمكن ترسم على الشفاه ابتسامة حلوة ولا ضحكة سعيدة تطلع من القلب تغسل الهموم وتمسح الأحزان في ليلة العيد. تعالوا نسمع جزء من برنامج عزيزي المستمع. عزيزتي المستمعة، في شكاوي كتير من برنامج ما يطلب المستمعون. طيب وانا مالي ومال برنامج ما يطلب المستمعون؟ الشكاوي دي تقدم لبرنامج ما قبل ان اعرف اسمك ممكن؟ شوشو السيد احمد محمد. سلامه سلامه سلامه. طيب يا شوشو ايه الشكاوي دي؟ يمكن نقدر نعمل فيها حاجه احنا. الشكاوي ان ناس كتير بتبعت جوابات البرنامج ما يطلب المستمعون ما بتزحش اساميهم. والله اعتقد ان السبب ان الجوابات كتيره جدا جدا جدا. أنا بقى عندي طريقة لإذاعة برنامج ما يطلبه المستمعون بحيث إني يلبي كل الطلبات. كل الطلبات؟ إزاي؟ شوف يا سيدي. برنامج عزيزي المستمع يقدم بطريقة جديدة ما يطلبه المستمعون. من ياسين ليسي إلى سهير ليسي، من فتح الغربلي إلى محمد فوز الغربلي، من مخترع عبد الحميد إلى سعد إسحاق، من أحمد الأنصاري إلى شوش سلامة سلامة، من محمد جميل الدخاخني إلى دور محمد محمد محفوظ، من فايز السويفي إلى فايز السويفي، من فوزي رمضان الأصابجي إلى أليفة فهمي. قدام لقطة من نفس البرنامج ونتصور لو عبد الوهاب من 20 سنة حب يغني أغنية قولي عمل لك إيه قلبي كان حيغنيها إزاي. دلوقتي حنسمع الغنوة زي ما عبد الوهاب بيقولها، وبعد كده حنسمعها لو كان غناها من 20 سنة. قولي عمل لك إيه قلبي، قلبي اللي انت نسيه، قولي قولي عمل لك إيه قلبي، قلبي اللي انت نسيه، قولي قولي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت نسيه، وانت وانت الغالي عليه، الغالي عليه، قولي العين في العين وانت ولا داري حالي، والقضي بقى ضهين قلبي والفكر اللي جالي، العين في العين وانت ولا داري بحالي، والقضي بقى ضهين قلبي والفكر اللي جالي، العين في العين وانت ولا داري بحالي، والقضي بقى ضهين قلبي والفكر اللي جالي. من الاتنين والله خدوا مني ليالي، من الاتنين والله خدوا مني ليالي، قولي ده كان فين، قولي كان ملك ومالي، قولي عمل لك قلبي، قلبي اللي انت نسيه، قولي قولي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت نسيه، وانت وانت الغالي عليه، الغالي عليه، قولي. وبعدين بيغني المطرب الهاوي محمود رشاد المصري نفس كلمات الأغنية بالطريقة اللي كان ممكن عبد الوهاب يغنيها بيها لو كان غناها من 25 سنة. Nasi, when العين في العين وانت ولا داري بحالي العين في العين وانت ولا داري بحالي بحالي كلون من ألوان التعبير الفني صورت الحب بالطريق الطويل، ساعات بيكون مفروش بالورد وساعات كتير بيكون مفروش بالشوك، ورغم كل ده فالناس بتمشي في طريق الحب من غير ما تسأل، لأن السؤال عن الحب له جواب واحد عبرت عنه أم كلثوم زمان لما سألوها عن العشاق. عن العشاق والله علقم. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.